بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. دوك قال أولم يهدي لهم، أي يبين، وأولم يروا برضو فعل مضارع وفعل مضارع، بس الخلاف جاي في حتين اثنين. هناك كم أهلكنا، وهنا أولم يروا أنا نسوق من السقنة، يبقى مرة جاب ماضي ومرة جاب إيه؟ مضارع. ليه؟ لأن الإهلاك سبق الكلام ده، يبقى كم أهلكنا ماشي. لكن الآية التي يلفتنا الله إليها آية نراها الآن وتتكرر في كل وقت، إن المية تنزل على الأرض المجدبة فتصبح مخضرة وتنبت من كل زوج بيك، ده بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ يبقى اللي مضى الأهلكنا خلاص، إنما اللي حاضر نسوقه، يعني أمر يتكرر أمامكم ولا يزال له إيه؟ له حال وله استقبال أيضا، لأن احنا عارفين إن الزمن زمن مضى قبل أن تتكلم، أدي أهلكنا، لأننا أهلكنا قبل أن نقول لك، أدوى. لكن في سوق الماء إلى الأرض الجرز احنا نشوفه ولا لا؟ يبقى إذن الحالة اللي احنا موجودينها، يبقى ما دام الحالة اللي احنا موجودينها تبقى نشوفها ولا نسمعها؟ يبقى نقول أفلا إيه يبصرون، يبقى دي كعايدة سمع لأنها قصة حكاية مضت، لكن دي عايدة إيه؟ لأنها واقع الآن وكل واحد إيه؟ هناك الآية الثانية بتاعت إيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مش كده؟ إيه كمل كده؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. جرز يعني إيه؟ مقطوع منه النبات، إما لأن الماء شح عليه فجف، وإما أنه استحصد فحصدوه، فإذا نزل الماء عليها اهتزت وإيه؟ وربت وأنبتت من كل إيه؟ زوج بيت. هنا بقى نسوق الماء. السوق حس بسرعة، يقول ذلك واحد يقول لك يا أخي أنت سيئنا ليه كده، يعني إيه بسرعة كده، والسوق يبقى من وراء من خلف، والقيادة تبقى من إيه من قدام، فكأن احنا بنسوقها هي قدام عيني، لأن يمكن اللي مراه تنقطع منه وتجري منه، لا ده قدامنا نسوق. السوق مرة يطلق على السحاب، وتصير سحابا فسقناه أي السحاب إلى بلد ميت، ومرة يجي السوق لمين؟ للماء. طب إيه نسوق الماء؟ قال لك سوق الماء ده له مظاهر، سوقه من السحاب إلى الأرض نادي واحدة، فإذا نزل إلى الأرض يجري في النهر يبقى ده برضه سوق، يغوص في الأرض بنسوق بنطمس تحته وبعدين هنعوزه قدام، أكن ربنا عامل لنا الخزانات اللي تحفظ لنا الماء إذا وجد لا لنحرم منه إذا فقد، زي ما بنعمل خزانات إحنا هو عامل لنا إيه؟ فسلكه ينابيع في الأرض، ويكون في ينابيع في الأرض تغلب على أشياء كثيرة السدود مش قادرة تعملها، لأن لما يحط مية في سد برضو الشمس بحرارتها بتعمل إيه؟ بتبخر بتاع، إنما في الأرض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض خصبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، والناس انتفعوا إيه؟ يبقى دي أول إيه؟ أول أرض. مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أي من الأرض نقية يعني خالصة خصبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب مفهوم وكان منها أجادب الأرض الجذبة اللي ما تنبش إيه زرع إلا أن لها فايدة ليه حفظت المية فشرب منها إيه الناس وسقوا أنعامهم وزروعهم وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والإيه والعلم اللي يعمل العملية دي يعني يبقى مرة يطلع للناس الخير ومرة يحتفظ بالعلم للناس يمكن اللي يجي بعد ينتفع به يمكن اللي يجي بعده ايه ولكن الناس لم يفطنوا الى شيء ادق طب ولما يقول الكعان دي لا بتنبت الكلأ ولا بتمسك الماء واحد يقول الله طب وخليها ليه ربنا بقى نقول له لا وما انتم له بخازنين وانا خزن لكم اللي نفعنا دلوقتي ايه المياه الجوفية يبقى اذن القيعان دي اللي احنا عليها سبخ لا بتنبت كلأ ولا بتمسك ميه بيروح فين بينزل في الارض يبقى اذن احنا عندنا مراحل للميه مره الارض النقيه على طول تغلي الميه كده وتروح مطلعه الزرع ومره تبقى دي الصخره وجذبه كده ومش عارف ايه ما تشربش ميه انما تحفظها لنا لما الايه لما نعوزها ومرة ربنا يداريها لنا في الايه في الارض علشان ايه لما تقل الامطار وتجف الحتت الجذبة اللي هي الخزانات يقوم نعمل ايه نطلع المية قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ومن العجائب ان الحق حينما يقول فسلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الارض اوعى تفهم ان الارض دي اللي بتشرب الميه والميه تحت تعمل استطراق سائلي والملح يتلخبط على الايه قال لك لا ده انت من عجيب الاشياء يحفروا في البحر المالح نفسه وبعدين يطلعوا منه ايه يبقى اكنه الينابيع في انابيب دي ما تختلطش بيدي الناس قالت مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبيفهموا في البرزخ بس اللي احنا شايفينه دي لا في الارض ده انت الارض نفسها مش ميه سايله القربه كده وبعضها لا ده كل حاجه لها ايه لها مثلك وما دام كل حاجه لها مثلك زي ما انت تجيب شويه انابيب وتحط واحده انبوبه ساخنه وواحده انبوبه حادقه وواحده انبوبه مش عارف ودي ما تختلطش على ايه ودي ما تختلطش او بينهما برزخ لا يبغيان معنى لا يبغيان يعني لا يبغي احد على احد مش كده ولا ايه طبعا كن المالح ما يبغش على العذب لانه لو طغى الماء المالح على العذب ما عرفناش لا نشرب ولا نروي الزرع خلاص طيب وانطغى العذب على الملح ما يجراش حاجه ليه لان الماء العذب لما هيدخل في الماء الملح يعوض البحر الذي خرج ماء عذبا ويدله ايه ويديلها مدد ويحتفظ بالملوحة زي ما لأنها مقصودة لمن خلق فالحق سبحانه وتعالى يقول أولم يروا طب الناس بتشوفها كتير بس رؤية ايه رؤية تمعن رؤية عظة رؤية تذكر رؤية تعقل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وجاب بقى المهم ده بل الانعام مخلوقه للناس ام قال لك لان الانعام تاكل منه قبل ان ينضج لتاكل انت منه ياكل شويه الخضار وشويه مش عارف الايه وبعدين لما يبقى حبيبه تبقى انت بعدين ايه وايضا هو يطعم من جعله الله لك فاكهه طعام وهو الانعام اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز كلمة أنا نسوق يعني إيه قيومية القدرة قيومية القدرة علشان تفهم أن حتى وإن كان ملائكة موكلين به فالمتتبع من خلق الملائكة وخلق المتتبع أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ لأن دي مسألة إيه؟ مسألة عين ديك. أفلا إيه؟ أفلا يسمعون. ولذلك احنا قلنا زمان واحنا بنتعرض لقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمد يعني جعلنا الدنيا كلها ليل، سرمدا يعني دائم ما فيش نهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إيه سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا إيه أفلا تسمعون. طيب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هنا أفلا تسمعون ليه؟ لأن الكلام في الليل وسيلة الإدراك السماع، ولكن في النهار وسيلة الإدراك إيه؟ الرؤية. اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم إله ورب، لازم يضع الكلمة في مطرحها. ويقولون متى هذا الفتح؟ متى هذا الفتح؟ انت تقول متى الشيء فلان، ليه بتقولها كده؟ لكنك استبطأت الحكاية. متى يأتي فلان إلينا؟ لكنك استبطأت ايه؟ الشيء. ولما الرسل قالوا لهم ان ربنا ارسلنا وأيدنا بالمعجزات وحملنا منهجه الى خلقه والذي فعل ذلك بنا وبكم كفيل ان ينصرنا عليكم، لانه ما يبعثش انبياء ورسل وبعدين يخلي الناس يطغوا عليه، ولا كانت لها لازمه خالص. الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولذلك احنا قلنا زمان ساعه ما تجد مع الرسول ومع الصحابة ومع المسلمين انهم ما انتصروش، قول انتم ما كنتوش في المعركة جند خالصين لله، لو انكم كنتم جندا مخلصين لله ما انهزمتم. ولا تظنوا ان وجود رسول الله بينكم يحميكم من هذه القضية. اجتمعتم في احد مش كده؟ ولما اجتمعتم في احد والنبي ألقى أوامره للرماة قال لهم إياكم أن تغادروا أماكنكم هذه، ولو رأيتمونا منتصرين. فلما بدت بوادر النصر نسي هؤلاء الرماة أمر الرسول فنزلوا إلى أرض المعركة. فلما نزلوا التف عليهم خصومهم، وكانت النتيجة أن ما نقولش انهزمهم ولكنهم لم ينتصروا لأن المعركة ماعت ومع الرسول موجود بينهم. يجي واحد يقول لك يا سلام يهزمهم الرسول بينهم، يقول لك أصل الرسول مش هيعيش لهم، هيقعد يكرموا طول ما الرسول حي وبعدين. يبقى لازم تبقى في أوامر تنفذ، إن خولفت الأوامر لازم تيجي الهزيمة. وبعد ذلك قدر أنهم انتصروا رغم المخالفة، ماذا يكون موقفهم مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص لم تعد هناك ثقة في أوامره، لأنهم يقولوا خالفنا الأمر ومع ذلك انتصرنا. يبقى لازم ينهزم عشان إيه؟ عشان يثبت إيه؟ قداسة أمر الرسول وقداسة أمر الله ضروري يفعل، ورسول الله بينه. وأيضا لما جاء في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ده سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن إيه لن نغلب عن قلة، ده احنا عددنا كبير بقى، أنت يا أبو بكر تقول إيه؟ فيروح بقى ربنا يقول له طب خلي الكثرة بتاعكم تنفعكم بقى، وبعدين أدبهم لكنه عطف عليهم أخيرا وبرضه خلى المعركة، بس عشان بقدر الإيه؟ بقدر التأديب والتهذيب وقدر المخالفة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يأمر أمرا يبقى بيدينا إيه؟ أنا اللي أمرت، يبقى أنت ملكش إلا أنك أنت تنفذ. فإذا كنت جند مخلص للأوامر ومنضبط تجي لك الغاية، إن خالفت فيها شيء ما تديكش الغاية، لأنني لو أعطيتك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمي مكان احترام ولا توقير، ويقولون متى هذا الفتح. إذن المسلمين والرسول يقول لهم غدا لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر أي جمع هذا، نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا ولا ضعفنا، فأي جمع هذا؟ وبعدين ربنا ما يطولهاش في بدر وبعدين يشوفها بعينه، مش سيهزم الجمع بالمعركة ولا بعد المعركة، لا، ده الرسول قبل المعركة يدل على الكفار وعلى أحبابه وأنصاره بفيض الله عليه في أنه قبل أن يدخل المعركة يعلمه نتيجة المعركة، فيجيب بالعصا كده ويخطط، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع الوليد، هذا مصرع مش عارف، يحدد بالعصا مصارع القوم. من الذي يستطيع أن يحدد في معركة مصرع كل واحد في مكانه؟ والمعركة أخذ ورد وكر وفر واختلاط، إيه اللي يخليه كده؟ ده بيدل بأن الله أعلمه نتيجة إيه؟ نتيجة المعركة، مع أنهم لم يخرجوا لحرب، خرجوا عشان تجارة قريش، أما لو كانوا خرجوا الحرب كتبهت إيه؟ لا، الله يريد أن ينصرهم مع القلة، ينصرهم من إيه؟ مع القلة، علشان تيجي يعملوا قياس، يقولوا يا أخوي إذا كانوا انتصروا وهم لم يخرجوا لحرب، وانتصروا بهذا العدد القليل على العدد اللي هو ألف وكذا، يبقى أما لما يكبروا يبقوا يعملوا إيه؟ يبقى قذف الرعب ولا ما قذفش الإيه؟ يبقى قذف الإيه؟ قذف الرعب. هم يقولوا إيه؟ ما تقولوا لنا الفتح ده هيجي إمتى؟ طب هم بيستفهموا عن زمن الفتح؟ قال لك متى هذا الفتح؟ الفتح اللي لكم، الغلبة، النصر، إمتى يجي لكم؟ هل بيقولوها استفهام عن الزمان؟ قال لك لا، جواب الله لهم يحدد نية سؤالهم، متى هذا الفتح، مش بيسألوا عن الزمن، ده بيستبعدوه وبيستهزئوا به. طب ورينا يا سيدنا. إذن السؤال مش عن الزمن، ولذلك لم يجي الجواب في القرآن عن الزمن، وإنما جاء على وفق ما في نيتهم من الاستهزاء بالسؤال والاستبعاد. إن كنتم بتستهزئهم أهو جاي لكم قريب، اللي بتستعجلوه إيه؟ جاي لكم، فأتنا بما تعدون يجي لكم إن شاء الله. ويقولون متى هذا الفتح؟ إمتى حيك؟ معنى كلمة الفتح هنا النصر، الغلبة. وكلمة الفتح تلد بمعان متعددة، وكل سياق يحدد المعنى المطلوب. احنا قلنا اللفظ يبقى واحد ولكن السياق يحدد ايه معناه. تقول لك مثلا رأيت فلانا بعيني، يبقى فهم ان الايه، ان العين هي البصرة. يقول له وجدت على فلان رغم موقفه مني بعين مني، يعني ذهب وفضة، خلاص، وسمحت له ان يروي ارضه من عيني من الباء، خلاص. ألم تنظروا إلى القوم يتلصصون حول أخبيتكم إنهم عيون فلان، يعني الجواسيس. إذن كلمة العين خدت كم معنى؟ خدت كم معاني كتيرة أوي. ده اسمه المشترك اللفظي، اللفظ يبقى إيه؟ واحد ولكن معناه في السياق إيه؟ معناه في السياق يختلف. فكلمة الفتح من هذا، أولا تستعمل في الأمر المادي، فتحت الباب، يعني أزلت مغاليق، هو كان مسكوك وأنا أدي الأصل. القرآن يقول إيه في هذه المسألة؟ في قصة سيدنا يوسف وإخواته لما خدوا المتاع، ولما فتحوا إيه؟ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد، يبقى فتحوا إلى إيه؟ فتح مادي، أزال الرباط اللي كان عاملينه، أدي إيه؟ أدي واحدة. طيب، وقد يكون لا فتحا ماديا ولكنه فتح معنوي بمعنى الخير. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم؟ ما هو بقى كانوا إيه اللي قلبهم رائع إلى الإسلام، يقولهم ده في التوراة عندنا كذا وعندنا كذا، دي عبد الله بن سلام، يقولوا بقى أنتوا لما تعودوا وهم تجيبوا لهم حج تقول لهم ده احنا عارفين وصف النبي بتاعكم وعارفين مش عارف يتخذ، يبقى ما فتح الله عليكم من الإيه؟ من العلم ومن الايه، يبقى مره ينظر ما فتح مادي، ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه. أو الفتح المعنوي للعلم وللخير. قال إيه؟ قالوا إيه؟ أتحدثونهم بما فتح الله إيه عليكم. هنا تجد الفتح بمعنى النصر، الفتح بمعنى إيه؟ النصر، أو بمعنى الحكم في قضية بين حق وباطل يجلي الله فيها الأمر. في اليمن إلى الآن يسموا القاضي الفاتح، يسموه الفاتح اللي بيعمل إيه؟ اللي بيحكم في الإيه؟ في المسائل. يبقى إذن الفتح يطلق مرة للأمر المادي، ويطلق للأمر القيمي والمعنوي، ويطلق للفصل في ما بين اثنين متناقضين حق أو إيه؟ وباطل. ويقول متى هذا الفتح؟ إن كنتم صادقين في إن لكم فتح، إن كنتم، نقول إحنا مش أنا لا نقال إحنا صادقين ولا كذبين، المسألة بعيدة عنا ملناش فيها، إحنا ما قلناش إننا ننتصر، إنما اللي خلقنا هو اللي قال. تبقى ما تقولوش صادقين وصادقين، إحنا ملناش دعوة بالحكاية دي، المسألة بعيدة عنا. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تكون عادلا ينسب الفعل إلى فاعله. أنا لم أصدق ولا ما أنا بنقل إلى ربنا قالوا لي، يبقى إن كان في صدق وكذب يبقى مش عندي، يبقى هناك، يبقى أعل المسألة، يبقى أنا مظلوم. زي تمام تمام زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس، قالوا إيه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ برضو دي مغالطة، لا نقول إن عدم فهم للنفس، لأنهم هم أمة كلام وأمة فصاحة وأمة بلاغة ويعرفوا الإشارة في الكلام. أرسول الله قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ إنما قال أسري بي، ومدام أسري بي تبقى المسألة تنبحث مع من بقى؟ مع ربنا. نشوف الزمن له تأثير مع الله ولا ملوش تأثير. الذي يحتاج إلى الزمن هو الفعل العلاجي، انا عايز عندي كم اردب عايز انقلهم، وانا طاقتي يا دوب اشتري نص اردب، هاخد نص اردب واوديه، وبعدين اخد نص اردب تاني، وبعدين ناخد نص. طب لما اجيب عربيه واحملهم عليها كده واعملها في صابع كده تمشي تبقى الله. اذا لازم تشوف الفاعل مين، مش انا بحمل على ظهري، انا بحمل على عجله. فاذا كان الفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا، فاذا كان الفعل اقوى كان الزمن اقل. فانسب الإسراء إلى قوة خالقنا، يطلع ما فيش لا زمن ولا أي حاجة. كذلك إن كنتم صادقين، مش بتاعتنا، مش إحنا اللي بنقول، إحنا بنبلغ، ما علينا إلا البلاغ. ويقولون متى هذا الفتح؟ إذا الاستفهام لا عن زمن الفتح، ولكنه استبعاد واستهزاء بقولهم إن حيجي لنا يوم ربنا يفتح وينصرنا عليكم. إن كنتم صادقين فيما قلتم، قل رد عليهم بقى، هذا الرد. انتوا بتسالوا عن يوم الفتح ليه؟ هو يوم الفتح ده هينفعكم بحاجه؟ ده يوم الفتح هيرضع يسجل ستار على جرائمكم وتنتهي. ليه؟ لان لحينظركم ربنا الى وقت اخر، الى يوم تاني، ولا ايمانكم في الوقت ده ينفع. لان لما يجي الفتح اما ان تؤمن او لا تؤمن. طيب إن آمنت لا ينفعك الإيمان، قل لن ينفعكم إيه؟ ليه؟ لأن الإيمان ما يجيش في الوقت ده، لأن الإيمان يجي في فسحة الوقت. ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لازم تقولها وأنت حريص صحيح، وأنت حريص صحيح. فرعون قال إيه؟ مش قال لما أدركوا الغرق قال إيه؟ آمنت. قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن ما ينفعش. ليه؟ لأن دلوقتي لا ينفع منك الإيمان، لأنك أنت مقبل على الله، ولكن المسألة أن تؤمن وأنت صديق حريص وتحب الحياة وتؤمن عن طواعي. أنت دلوقتي مؤمن، وإفهم أننا كمان مش هننظرك، ما يبقاش فيه إيه؟ انظر يعني تأخير ولا إيه؟ ولا إمهل. ليه؟ لأن الله يعلم سرائركم، مش كده؟ يقول برضو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقولون متى هذا الفتح؟ إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ليه؟ لأن الفرصة انتهت، ولا هم ينظرون، يعني نأخرهم شوية علشان يبقى لي استأنيف وحياة تانية وإلى آخره. احنا قلنا بقى كلمة الفتح حين تأتي باللام يبقى خيرها مضمون. يقول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا. ايه انتوا عارفين حكاية البنوك مش بيعملوا صفحة كده له وعليه، اللي له وعليه، عليه يبقى ده غر، له يبقى ده غن، مش كده؟ فإذا قال الله إنا فتحنا لك يبقى الفتح ده هو. لكن إذا جاءت بغير اللام تبقى عليك، اتنبه، لأن دي يمكن إغراء لك، يمكن تطغى وتبقى شرطك بيضاء، احذر هذه، احذر عليك دي. هات بقى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جبنا لهم الخير وجبنا لهم زهزهت، ما تقول فلان زهزهت للدنيا، الزهزهة دي مش في مصلحته، لأن ستزيده طغيانا، وما دام تزيد طغيان يبقى معناها إنه إيه، هيخسر ولا ما يخسرش. ولذلك تجي مرة محتملة دي ومحتملة دي، إيه هي؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، أهي فتحنا عليهم، يقول لهم اتنبههم اوعى تتغرب إن النعمة دي أحسن تكون بقى استطراد لكم. فتحنا عليهم إيه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة ليه؟ يبقى إذا شفت ليه يبقى أيقن بأنها محروسة وأنها ستكون نافعة لك، إنما على احذر بقى، يا إما موقنين بأنها تبقى مصيبة عليك، يا أنت تتنبه بقى. ولا كنت إيه، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم. يعني إيه؟ أنت عارف حكايتنا لما نقول في الفهي الدنيا عرض كتافك، يعني المسألة ما عادش بيننا وبين بعض لقاء، ما فيش عندنا بين بعض الايه لقاء. طب ده هو جاي عشان يتناقش وياهم وبتاع، قال لك ما احنا تزهقت بالمناقشة، يبقى المسألة مش نافعة وياهم، يبقى المسألة ليست مقاما للتناظر وإنما هي مقام للسيف. ولذلك احنا قلنا زمان أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. يبقى الأول أنا، وبعدين نعمل وعيد، يا ناس اختشوا على عرضكم هنعمل فيكم كذا وكذا وكذا، وبعدين ما ارتدعوش نعمل إيه، أغنت إيه عزائم. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف، يعني الإنسان اللي ما هو حق لازم يحميه إيه، العاقل الوحي يقنعه والجاهل السيف يردعه، يبقى الاثنين. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. طب إيه؟ أولا الانتظار أمر من الله يا رسول، ومدام ربنا يقول له وانتظر يعني إيه، انتظر وعدي لك بالنصر، وأنا وعدي لا يخلف، لأنه لا توجد قوة تحاول أن تمنع ما أريد، وما دمت قد وعدت ما فيش قوة تانية تقدر عليها. ولذلك احنا قلنا أن الإنسان حين يعد لازم يتنبه إلى بشريته، وهو أنه لا يملك أن ينفذ ما وعد، لجواز أن يتغير رأيه أو يتغير ظرفه. ولذلك يعلمنا الله أن نكون محتاطين في وعودنا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كلمة إلا أن يشاء الله حرست هذا، إن ما حصلتش تبقى أنت مش كذاب، تقول ربنا ما شاءش، يبقى حد يتكلم مع ربنا بقى. إنما ما قلتهاش يقول لك يا أخي أطلطعتني ولا جيتش، أنت مش عارف إيه، إنما يعني إما أقول إلا أن يشاء الله يبقى عملت إيه،

في قوله سبحانه بعض العارفين نقى منها شويه حاجات دي، قال دي ايه، هذه المسائل توضع نماذج لصيانه النفس الانسانيه وعدم بعدها عن حكمه ربها وخالقها. ليه؟ قال لك لان العين ترى شيئا فتقول انه حسن، وترى شيئا فتقول انه قبيح. قال لك خليك ناصح وشوف الشيء اللي انت بتقول قبيح دي، قبيح لانه خرج عن حسن الله الذي شرعه، ادي اللي يبقى قبيح. انما قبيح لم يخرج عن حكم الله الذي شرع، ما تقولش عليه قبيح، قول بس انا غبي ما عرفت سر الجمال فيه ايه. سر الجمال فيه ايه، ما تقولش ان حاجه قبيحه ما دام انت مالك القبح. يبقى حدد القبح، القبح يكون ايه، هو الذي يخرج الحسن التكليفي مناطق، يبقى القبح. انما شيء ما بيخرجش الحسن ما تقولش عليه قبح، قل انا ما فهمت السر الجمال فيه. والا فالله يقول الذي احسن كل شيء ايه، كل شيء خلقه جميل. يبقى القبح له مهمه، انت قلت قبح بشكل مش كده، لانك حددت زوايا الانسان تحديد مادي، انما ما شفتش الحسن اللي في نواحيه التانية ايه. يبقى كل واحد فيه ايه، نواحي حسن. احنا قلنا زمان ان مواهب الله في الخلق نشرت، فواحد يأخذ 100 على 100 في كذا، وواحد وصفر في كذا، وثلاثة من عشرة في كذا، وتسعة من عشرة في كذا. خد مجموع كل واحد تجد ايه، مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولكن انت بتنظر الى زاويه واحده، ينظر الى غني وفقير، نقول له لا مش كده، بس احسبها صح. شوف للانسان كم زاويه وحط لكل زاويه درجه، ودي للناس درجات، تقوم تلتفت تلاقي في الاخر مجموع كل انسان يساوي مجموع. ولك سيدنا نوح مره شاف كلب اقرب، انبثق عليه كده، فانطق الله الكلب الاقرب وقال له أتعيبني أم تعيب خالقي؟ يبقى هو خلقني لحكمة وخلقني لمعنى من المعاني. ولذلك قلنا قديما وللقبح وقت فيه يظهر حسنه. القبح اللي انت بتقول عليه ايه، قبيح، له وقت ايه، يبقى الحسن بتاعه. قال لك ويحمده من غش البناء لدى الهدم. ساعة ما نيجي نهدم الجدار، لو كان البنا اللي معلمه عالم عاملها على قطر يتعبنا في الهدم ولا لا؟ وان كان بقى عاملها شوية رمل وشوية مش عارف تعملها، يقول يا سلام الله يبارك فيه الراجل ده. يبقى ايه، وللقبح ايه وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لدى الهدم. يقول لك ده بنا كويس والله ريحنا الراجل دي. هبوهم أقاموا للدمامة معرضا، عملوا معرض للقبح، وقالوا للرسامين كل واحد يرسم لنا صورة للإيه، للقبح. اللي ياخد الجائزة الأولى مين؟ أقبح رسم ياخد الجائزة. يبقى للقبح نفسه، وللقبح معنى فيه، للقبح وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لهذا الهدم. أبوهم أقاموا للدمامة معرضا. طب نشوف إيه اللي ياخد الجائزة إيه، أقبح الإيه، أقبح الرسمي. الحق سبحانه وتعالى نثر حكمه ونثر خيره في كتابه، فلا تغني آية عن آية، ولا تغني كلمة عن كلمة، ولا يغني حرف على حرف، ولكن البصائر التي تتلقى عن الله هي التي تستطيع أن تقف على أسرار الله. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.